بسم الله الرحمن الرحيم. صدر هذه الحصة بتقرير عن مسألة سجود الشكر، أليس كذلك؟ تفضل. سجود الشكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام اليوم تمام لما قد تبدأ أمس فيما يتعلق بسجود الشكر عند قول خليل رحمه الله: وكره سجود شكر. وفي هذا التقرير مناقشة لمن خالف المالكية في هذه المسألة وأنكر عليهم مذهبهم هذا، وسيكون ذلك البحث من وجهين: أولا بالنظر وبسوق حديث الباب والنظر فيها، أي الأحاديث التي احتج بها المخالفون، ثم بمناقشتها من جانب الحديث ومن جانب الصناعة الأصولية، وعلى ذلك كان هذا البحث. فنبدأ بالصناعة الحديثية ونذكر الأحاديث التي احتج بها المخالفون. أحاديث الباب كثيرة، لكن الذي دخل دائرة النقاش العلمي وكان يمكن أن يكون محلا للنظر وأن يكون محلا للاعتبار 5 أحاديث، وهناك أحاديث أخرى لم نأتي بها لشدة ضعفها ولأنها لا يمكن أن يتمسك بها حتى لدى المخالفين. إذن الحديث الأول: الحديث الوارد في توبة كعب بن مالك، هو حديث متفق عليه ومعلوم، وسأذكر هنا محل الشاهد منه. وفيه: فبينما المتكلم هنا كعب، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج. هذا الحديث ثابت متفق عليه ولا إشكال فيه، لكننا سنرجئه إلى باب الصناعة الأصولية لأن النظر فيه أصولي محض ولا تعلق له بالصناعة الحديثية. الحديث الثاني: حديث البراء بن عازب، وفيه هو حديث في بعث سيدنا خالد وسيدنا علي إلى اليمن. وفيه: فأسلمت همدان جميعا، فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. هذا الحديث أخرجه البيهقي وغيره، وقال البيهقي: إن البخاري قد أخرج صدره لكنه لم يسقه بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرط البخاري. البخاري إذن لم يخرج محل الشاهد الذي هو معترك الأنظار، فأخرج صدر الحديث ولم يشر إلى موضع الشاهد، فالبيهقي تمسك بذلك وقال إن البخاري قد أخرج أول الحديث لكنه لم يخرج الشاهد، فالإسناد الذي ورد به الحديث في البخاري هو نفسه الذي عندنا ها هنا، وعليه فإنه على شرط البخاري، والشرط في الأصح من الأقوال يعنون به رجال الإسناد. وكذلك ممن صححه الإمام النووي والمنذري وغير واحد. أولا نحن نقر بأن سياق الحديث أي إسناده هو نفسه الذي عند البخاري، لكن هذه الطريق التي ساقها البيهقي وغيره نظر فيها فوجد بأن فيها أمرا قد يتمسك به من يطعن في هذا الحديث ويرده، وهو أن فيه أبا إسحاق السبيعي الذي هو ثقة لكنه عرف بالتدليس، وقد جاء الحديث معنعنا، لكن حديث البخاري الذي ليس فيه محل الشاهد وجاء فيه بيان السماع، إذن حديث البخاري لا غبار عليه، فقد جاء المدلس مبينا السماع، لكن هذا الحديث الذي فيه محل الشاهد تتبعت طرقه حسب بحثي فلم أجد فيها ما يدل على الاتصال، إذن يمكن أن يقدح في هذا الحديث من جهة عنعنة أبي إسحاق السبيعي. الحديث الآخر هو حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه خر ساجدا مرة بعد مرة ثلاث مرار، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت لربي ساجدا شكرا، ثم سجد مرتين أخريين. وهذا الحديث عند أبي داود، قال فيه النووي: إسناده جيد ولم يضعفه أبو داود. يعني أبو داود معروف من شرطه أنه إذا أتى بالحديث ولم يضعفه بوجه من وجوه الضعف فإنه يكون معتبرا عنده، وكذلك ممن احتج به ابن القيم. لكن هذا الحديث فيه يحيى بن الحسن بن عثمان، قال فيه الحافظ ابن حجر: إنه مجهول الحال، ولم يذكره في الثقات إلا ابن حبان، ومعلوم أن ابن حبان متساهل في باب التوثيق، لذلك في كثير من الأحوال يعني لا يعتبرون توثيقه، ولا أدل على ذلك من صنيع الحافظ ابن حجر، فإنه حكم بجهالته مع علمه بأن ابن حبان قد ساقه في كتاب الثقات. إذن فالحديث لو اعتبرنا توثيق ابن حبان فإننا سنقول إن هذا الحديث حسن، وإذا لم نعتبر توثيق ابن حبان فإن الحديث سيكون ضعيفا لجهالة حال هذا الرجل. ثم إن شيخه يعني أشعث بن إسحاق مقبول، وعليه فإن الحديث في أحسن أحواله هو حديث حسن، وإن أردت التمسك بما ذكر من الإعلال فقل هو حديث ضعيف. الحديث الآخر الرابع حديث عبد الرحمن بن عوف، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لقيت جبرائيل فبشرني وقال: إن ربك يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. هذا الحديث صححه الحاكم وقال إنه على شرط الشيخين، ولا حاجة للخوض في تصحيحات الحاكم فهي عندكم معلومة. وهذا الحديث فيه إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس في كل ما فيه، وقال الحافظ، أظن أن الحافظ الذي قال الكلام، إن العمل على توثيقه، لأن البخاري قد انتقى من حديثه وأخرج له، ثم إنه يعني كان من أقارب الإمام مالك وممن أخذ عنه الموطأ فعمل بتوثيقه، وإلا فإنه قد تكلم في قد تكلم فيه. ثم إن في الحديث كذلك عمرو بن أبي عمرو القرشي وهو صدوق، وفيه كذلك عبد الواحد ابن محمد ابن عبد الرحمن بن عوف وهو مجهول الحال، كذلك لم يذكره في الثقات إلا ابن حبان، وعليه فإن هذا الحديث في أحسن أحواله سيكون حديثا حسنا لكون عمرو بن أبي عمرو صدوقا، ولاختلاف في إسماعيل بن أبي أويس، هذا إذا اعتبرنا توثيق ابن حبان، أما إذا لم نعتبر توثيق ابن حبان فإنه سيكون ضعيفا لجهالة هذا الرجل المذكور. وهذا الحديث له طرق أمثلها هذا الذي ذكرته وقد رأيتم ما فيه. الحديث الخامس هو حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، وهذا الحديث كذلك صححه الحاكم وقال فيه الترمذي: حسن غريب. وفي هذا الإسناد بكار بن عبد العزيز، وقد ضعفه غير واحد منهم بن معين والعقيلي وغيرهما، وقد وثقه بعضهم، إذن هو مختلف فيه. العقيلي لما ذكره في الضعفاء ساق هذا الحديث المذكور من الأحاديث التي أنكرت عليه، وهذا يؤكد تمسك العقيلي بأمرين: بتضعيفه وبتضعيفه في هذا الحديث، وعليه فإن هذا الحديث الراجح من أمره أنه حديث ضعيف لا يحتج له. خلاصة هذا الأمر أن عندنا حديثا صححه البيهقي والنووي والمنذري ويمكن أن يطعن فيه بالانقطاع، حديث حسن في أحسن أحواله، حديث حسن في أحسن أحواله، حديث ضعيف. من باب الإنصاف لو تأملت هذه الأحاديث فإنه سيحصل في نفسك نوع من الاطمئنان له، لا شك في ذلك، سيحصل لك نوع من الاطمئنان لأن هذه الأحاديث بعضها يعضد بعضا وليس فيها يعني من هو شديد الضعف. وعليه فإن هذا الحديث قد يعني تركن النفس إلى ثبوته بطرقه المتعددة والمتكاثرة. ولكن من أراد تضعيفه ورأى بالنظر أنه ضعيف فله ذلك. حديث توبة كعب بن مالك لا غبار عليه، لكن يعني ينظر فيه في باب الأصول. ننتقل مباشرة إلى الجانب الأصولي. أول ما نبدأ به حديث توبة كعب بن مالك، وقد ذكر شيخنا الأمس أن هذا فعل الصحابي، ثم إن هذا الفعل لم يكن مقرا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكره، وعليه فإنه لا يعتبر يعني هذا حجة علينا، لأنه فعل الصحابي وقد فعل غيره هذا، لا سيما أنه قد عرى عن الإقرار النبوي. وتتبعت يعني سياق الحديث فوجدت أنه لا يوجد ما يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا الفعل إذ لم يفعله في حضرته. الحديث الثاني حديث أبي بكرة الذي قلنا إنه ضعيف. هذا الحديث نسلم جدلا أنه صحيح، هب أنه صحيح، لكنه يمكن أن يدخل إليه من الجانب الأصولي، فإن فيه الشرط كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمره سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى. ومحل البحث هو أن الشرط هل يفيد التكرار أم لا، وقد مضت هذه المسألة ومضى النقاش فيها، وزودة ذلك أنه قد اختلف في الشرط هل يفيد التكرار، فذهب كثير من الأصولين إلى أنه يفيد التكرار، وذهب بعضهم منهم الإمام الغزالي ونصره في المستصفى وقال إنه لا يفيد التكرار أبدا، إنما يقتضي المرة. وهذا المذهب يعني قوي لأنه رجع فيه إلى اللغة وقال إن اللغة لا تعطي هذا الأمر، فالعربي إذا سمع الشرط مثلا إذا سمع قولك إذا جاء زيد فأكرمه، فإنه لن يفهم منه إلا أن تكرمه مرة، ولا يقتضي ذلك أن تكرر إكرامه كلما جاءك. إذن يمكن أن يدخل من هذا الباب فيقال بأن الشرط هنا لا يفيد التكرار. والذي يؤكد هذا الأمر أي يرجح عدم إفادة التكرار في هذا الحديث بنفسه أنه جمع الطرق الحديث، فوجد أن في طريق الترمذي قوله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا، وليس في هذه الصفة ما يدل على التكرار، إنما هو حكى حالا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه وقع هذا الأمر فسجد، هذا لا يعني أنه يعني مفيد للتكرار، وبالتالي فإنه وعليه فإنه لا يمكن أن يقبل هذا الأمر، فيقال إن هذا مما يعضد أنه ليس بمفيد للتكرار في هذا الحديث. وطرق الحديث بعضها يفسر بعضا، لا سيما أن طريق الترمذي أقوى من طريق أبي داود. ثم إنه لو كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر تمسكا منا بهذا التكرار الذي قد يعطيه اللفظ، فلو كان الأمر كذلك لنقل نقلا مستفيضا لم ينقل من طريق الآحاد. معلوم أن العمل كما ذكر المالكية بخلاف هذا الحديث، فلو كان هذا الأمر مستمرا عليه أو استمر النبي صلى الله عليه وسلم على فعله لنقل بطريق الاستفاضة لتوفر الدواعي على نقله ولكثرة مقتضياته من الأمور التي يعني تستدعي الشكر لله عز وجل والإتيان بهذا الفعل. إذن ولذلك أنكره مالك وأبو حنيفة والنخعي وغير واحد من العلماء. تقل إلى القضية الأخرى الأصولية وهي مخالفة خبر الواحد عمل أهل المدينة. فهذا الحديث لو صح وثبت وكان مخرجا في الصحيحين فإنه إذا خالف عمل أهل المدينة فإن عمل المالكية أنه يرد ويرجح عليه عمل أهل المدينة، لأن هذا منقول من طريق الأحاد وهذا منقول بطريق تفيد التواتر. فإن قال قائل أنتم تصححون الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تردون الحديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا لم نرد حديثا ثابتا، لأن المالكية يرون من شروط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا يعني اتباعا لمذهب أكثر أهل الحديث يقول الحديث من شروطه لا يكون شاذا. ومن الشذوذ عند المالكية مخالفة الخبر عمل أهل المدينة. إذن فهو ليس بحديث صحيح أصلا عندهم، إنما هو حديث مطعون فيه دل على الطعن فيه أنه مخالف لعمل أهل المدينة، ويكون بذلك حديثا شاذا، فيرتفع هذا الإشكال الذي قد يورد. خلاصة الأمر أنه بالنظر في هذه القضية وجد أن سبب اختلافهم أو أن من أسباب اختلافهم اختلافهم في مفهوم السنة. فبعض الفقهاء الأصوليين يذهب إلى أن العمل إذا لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة واحدة فإنه يكون سنة ثابتة، لكن المالكية يعتبرون أن السنة هي العمل المستمر، لأن المسنون لا يستحب أن يترك عند وجود سببه. فعليه فإن السنة عند المالكية ما كان عليه العمل مستمرا، فإذا جاءنا خبر يخالف العمل فإنه نقول بأنه خلاف السنة. لكن الآخرين يرون بأنه مدام أنه ثبت، هذه في حالة لو يعني سلمنا بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فإنه يكون سنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة دليل على كونه سنة. أما المالكية فلا يرون هذا من باب السنة، فرجحوا عليه هذا الذي يرونه سنة وهو العمل. وهذا ما عندي في الورقة. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن نرجع إلى المتن، وكان آخر ما فيه الحديث أن السجود للزلزلة مكروه لعدم الورود، هذا ما انتهي إليه القول. لكن أريد هنا أن أنبه إلى أن العلماء الذين تقدموا وضعوا بعض المعايير للأحاديث التي يقبلونها، وضعوا معايير لئلا يغفل عن الأحاديث التي تكون موضوعة، وضعوا مناهج ومعايير من أجل أن يغربلوا الأحاديث التي قد يضعها الوضاعون أو قد تكون غير صحيحة بوجه من الوجوه ثم تدخل إلى الشريعة. هذا معروف معلوم. وضع الحنفية كما هو معلوم جملة من المعايير والأوزان، اشترطوا شروطا وهي معروفة معلومة متداولة، من ذلك ما يتعلق بالراوي، ومن ذلك ما يتعلق بمضمون الرواية، هذا قد غالوا فيه كما هو معروف عندهم، غالوا فيه جدا. فذهبوا إلى أن الحديث مضمون الحديث يجب أن يكون غير مخالفين للأصول المقررة في الشرعية والقواعد العامة. مضمون متن الحديث اشترطون في هذا الشرط، ولذلك ردوا أخبار الآحاد التي تخالف ما يرون أنه أصول الشريعة، هذا معروف كل من نظر في فقه وعلم الشريعة يعرف هذا. كذلك أيضا أن لا يخالف المضمون الحديث معنى الحديث أن لا يخالف القرآن، والمخالفة هنا وسعوها فقالوا معنى مخالفة القرآن أن يكون في القرآن عموم وفي الحديث تخصيص، أن يكون في القرآن إطلاق وفي الحديث تقييد، أن يكون في القرآن إحكام وفي الحديث نسخ، يعتبرون بأنه مخالفة تسقط الحديث، هذا معروف. واشترطوا شروط أخرى كان يكون الراوي فقيها إلى آخر ما هو معروف من شروطهم، وهي مجموعات مناقشات وفيها ما فيها. أما المالكية فإن مالك كما سبق أن ذكر فيما سبق الحديث عنده إذا ورد وكان من جنس ما هو متعلق بعلة معينة، فإن ذلك مضمون ذلك الحديث إذا وجدت تلك الأسباب وتلك العلل ولم يعمل بهذه العلة وبهذا المناط فإنه يحكم عليه بالسقوط أو بالإسقاط. معروف. إذا قلت له مثلا بأن الإنسان فعال، لماذا فعال؟ فتقول لأن هذا من أجل السرور، وهو السرور هو العلة. إذن فلا بد إذا أردنا أن نثبت شرعية هذا الأمر أن نستقرئ مواضع فرحه ومواضع سروره، فإن وجدنا ذلك مضطردا أو غالبا أو منقولا نقلا لا يمكن أن يناقش ثبتنا هذه السنة. أما إذا وجد أن هذا الأمر يتكرر، هذا المناط، هذه العلة، هذا الذي جعل سببا لهذا الفعل تكرر بليل ونهار سنين وشهور ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد تبع هذا الفعل، فهذا يمكن أن يقبل السنة. هذا منهجه، ورد به كل ما سيق مما يخالف هذا الأصل عنده. وهذا الأصل سبق أن ذكرنا البارحة هو الذي أخذ به كل من يدعي حجية الطرد. ده هو المرجع في القديم والحديث، كل من يقول بحجية الطرد فإنه استقى من هذا الأصل المالكي، وانتفع به الحنابلة كثيرا، وسيق في هذا العصر بصورة مختلفة، ولكن في واقع الأمر هذا كله مرجعه إلى هذا الذي ذكر، هو ما شرطه مالك في الأحاديث من أن الأحاديث إذا تكررت الأسباب وتخلفت هذه الأحكام التي قيل لأنها تترتب عنها فإنه يسقطها. هذا أمر يجب أن يتفطن له وأن يستحضر في هذا الباب باعتبار أن هذا الوزن المالكي للحديث. إذن هذا فقط هذا الكلام فقط أتينا به استطرادا، ونرجع إلى ما كنا فيه. قال بأنه لا يوجد للزلزلة لأن هذا غير وارد. وهل يصلى للزلزلة؟ نعم، قد قدمنا فيما سبق أن هذا الفقه فقه ابن عباس، وأنه فعل ذلك حين كان بالعراق، وقعت الزلزلة فخرج وصلى لها، واعتبر هذا رأيا فقهيا، وأصله من الحديث الذي ورد في الاستسقاء، فإذا رأيتم ذلك فزعوا إلى الصلاة، ذلك أي هذا وهو الكسوف أو الآية. يمكن أن يستنبط هذا الحكم من الحديث ثم يعضد بهذا الذي فعله ابن عباس، وبذلك يكون هذا الفعل قد تأسس على أساسين، الأول الحديث والثاني فعل ابن عباس. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال وقرئ جهر أي رفع صوت بها أي بالقراءة بمسجد. نعم، المسجد بيت الصلاة والمصلي هو صاحب الحق فيها، ولذلك الجهر بالقرآن في المسجد في المذهب المالكي مكروه، مكروه من ناحية المبدأ وليس مكروه على جميع الصور، من ناحية المبدأ مكروه، لكن إن كان يشوش على المصلين فلا يعلمون ما صلوا فهذا يرتقي إلى درجة المنع، أن هذا فيه شيء زائد وهو إلحاق الضرر بالمصلين، وهذا وحده كاف، وهذا المنط وحده كاف في إثبات التحريم. لكن إن كان يقرأ هكذا ويزهر هكذا يقرأ في المسجد فهذا هو الذي يقرأ عند المالكية. إذن هذا أصل متقرر عندهم، والمالكية سلموا هذا الفرع، سلموا هذا الفرع وأبقوا هذا الحكم كما روي عن مالك، ولم يردوه ولم يناقشوا شرعيته، بل حكموا ببقائه متفقا مع أصول المالكية. هذا حكم هذا الفرع. ثم قال: وكره قراءة بتدحين أي تطريب صوت لا يخرجه عن حد القراءة، وإلا أمر يكون الضمير عائدا على مفعول. من المعلوم أن قراءة التلحين في عند الإمام مالك ممنوع، وأنه لا يجوز، أن ذلك لا يجوز. ومعنى التلحين هو طرب إثارة النفوس بإيقاع الكلمات وبما يبديه هذا القاري من نغمات ومن تكسر في الصوت من أجل أن يثير أو يهيج المستمعين له أو المستمعين له ويقرأ. هذا عند الملك يتم كروه، وكان مالك يمنعه، وكل المالكية على هذا، كلهم مضوا على هذا الأمر، وقضاتهم يمنعون ذلك في المساجد. ونقل عن الحارث بن مسكين وقاض في الإسكندرية أنه كان يدور على المساجد، وإذا وجد فيها إماما يقرأ بالتلحين يمنعه من هذه القراءة. أن هذه زيادة في نظر فقهاء المالكية، هذه زيادة، يعتبرون أن هذا مدرج في ما أحدث في الدين، وبذلك فإنه يندرج في البدع، هذا فقههم وتمسكوا به. إلا أن بعض المالكية خالف مالكا في هذه المسألة، وقال بأن هذا جائز، وربما قال إنه مطلوب، فرفع حكمه فوق درجة الإباحة. وكان الذي اشتهر عنه هذا الأمر ورفع صوته يزهر بهذا القول هو ابن العربي، وذكر ذلك في كتابه العارضة، وكذلك في كتابه أحكام القرآن. وكان يقرر هذه المسألة بطريقتين: الطريقة الأولى إيراد الآثار، يعني الأحاديث التي وردت، كحديث أبي موسى الأشعري الذي فيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. تمسك بهذا. وكذلك أيضا ما ورد من التغني بالقرآن وأدلة أخرى يسوقها، فقال إن هذه الأدلة تدل على مشروعية هذا الأمر إن لم يكن هذا قد يرتقي إلى درجة الطلب ليكون مطلوبا. وذهب إلى طريقة أخرى وهي التأصيل بالثمرات والفوائد، التأصيل بالثمرة والفوائد، وذكر في كتابه العارضة هذا النص، قال: للصوت الحسن أثر عظيم في النفوس، فإن كان المنطق رخيما رقيق الحواشي أوسع الأذن سماعا والنفس ميلا وقبولا وإن كان منغما. إذن هذه طريقة ابن العربي كما أوردها في العارضة، عارض هذا المذهب، وبذلك اتفق مع الشافعية ومن وافقهم في هذه المسألة، لأنه يجوز للإمام أن يتغنى بالقرآن وأن يقرأ ملحنا، لكن هذا الأمر ضبط بأنه ما لم يكن قد خرج إلى الحد الذي لا يفهم فيه كلامه. فإن خرج إلى أنه لا يفهم كلامه فهذا بالاتفاق أنه حرام، وربما يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة. هذا أمر. الأمر الآخر أن لا يؤدي ذلك إلى الخروج إلى النغم والطرب الخالص، كأنه يطرب يعني مثلا بإيقاعات موسيقية ثم يرتب عليها القرآن، فهذا أيضا محذور. إذن ففي تلحين القرآن خلاف بين الفقهاء الأوائل من المالكية وبين هذا الذي ذكره ابن عربي. جيد، هذا الحديث الذي ذكره هنا عن أبي موسى الأشعري متمسك صحيح، لكن يبقى أمر التفقه فيه. ما معنى لا حبرته لك تحبيرا؟ هل يعني الألحان؟ هل يعني التلحين؟ هذا معنى التحبير؟ أما أنه فقط تحسين الصوت بالترتيل والتجويد؟ لا بد من أن توضع بين هذه المراتب حدود حتى لا تختلط الأحوال بعضها ببعض. فهل معنى التحبير التجويد والترتيب، أم معنى التحبير هو التلحين؟ في واقع الأمر أن هذا الأمر وهو التحبير كل الصحابة كانوا يأتونه لأنهم عرب وينطقون بالحروف من مخارجها، لكن هل العرب كلهم يتكلمون بهذا الذي يسمى الآن تجويدا؟ وبعض الناس يفرضه ويقول بأن القرآن لا يقرأ إلا به. هل مثلا العربي إذا جاءك ليقول من بعد ما رأيتك في السوق هكذا كانوا يتكلمون؟ لأن لا شك أن القرآن سيقرأ بما يتكلمون به من غير زيادة ولا نقصان، فإن رتلوا فلا شك أنهم سيعطون الحروف حقا فقط. لكن أن يدعى بأن العرب ينطقون بهذه اللغة وهي التي يقرأ بها القرآن هذا فيه نظار. وما والاستحسان الذي يعقبه الأمد قد يترسخ حتى يظن بأنه الحق المطلق. لكن الرجوع إلى الجذور والبحث في الأصول هو ما سيحقق حكم الشرع فيما فيه الكلام. خلاصة الكلام أن مالك الأصل عنده وعند أصحابه أنهم يمنعون التلحين في المساجد ويعتبرون ذلك زائدا في الدين ويرون أنه من قسم البدع وبذلك يمنعونه. وما سمعتم عن ابن العربي وربما وافقه غيره على ذلك فيه مخالفة للإمام، لكن ما ذكره هنا من أنه يؤثر في الصوت وأنه هذا يؤدي إلى أن تهتز النفس وأنه يطرب الآذان وأن هذا نافع في استخراج الخشوع وما شابه ذلك، هذا الأمر فيه نظار. لأن ما الذي أخرج الخشوع وما الذي اهتزت له النفس؟ هل هو الصوت والإيقاع أم القرآن؟ لابد من الفصل في هذه المسألة. البحث عن الأصل شرطون في تحقيق مسائل الفقه. ما الذي يهتز إليه؟ ما الذي اهتزت لها النفس؟ هل اهتزت النفس للصوت الجميل الرخيم الرقيق أم للإيقاع أو لمضمون القرآن؟ إذا كان الأمر منصفا من نفسه فإنه يعلم أن كل صوت لحن تلحينا معينا وأنه فيه إيقاعات معينة فبالضرورة أنه سيتأثر به قرآن أو غير قرآن، هذا معروف. والغناء له سلطان كبير على النفوس، هذا معلوم. حتى إنه يستغرب جدا كيف يؤثر الغناء في النفوس، ليس في نفس الإنسان بل في نفس الحيوان، بل أيضا قيل بأنه يؤثر في النباتات والأزهار والأشجار. الموسيقى الغناء له تأثير كبير، حتى إن الذين يبحثون عن علاقة الغناء بالإنسان أصيبوا بالحيرة، لا يعلمون من أين يأتي هذا التأثير ولا يعلمون كيف يقع. وبعد ما تكلم من الفلسفة الأولين من الفلاسفة الأولين في هذا قالوا بأنه صوت الروح الذي تحن به إلى العالم الأخروي، بمعنى أن الروح إذا سمعت الغناء حنات إلى عالمها العلوي الذي جاءت منه، فلذلك الجسد يضطرب عند الغناء ويتهيج النفس ويحس الإنسان بنوع من الذهول والانفصال عن جسمه في بعض الأحوال. ربما يأتي الحديث عن الغناء في باب المحرمات، والحديث عنه وقوة تأثيره وأسراره وألوانه وأنواعه، وهو الذي قيل بأنه سبق الكلام، وكثير مما كتب في هذا الموضوع ربما في حقيقة الأمر لا يمكن أن يستوعب الكلام فيه كثير. إذا رجعنا إلى قراءة القرآن ثم وجدنا صوتا رقيقا رخيما كما سماه هو جميل الحواشي، فإنه لا بد أن نبحث من أين جاءنا التأثر. هل جاء التأثر من جهة معنى القرآن والخطاب والأمر والنهي والوعد والوعيد، أو من جهة الصوت والإيقاع؟ بالضرورة أنه لما قرأ القرآن بالطريقة العادية ما وجد هذا التأثر، ولما جاء بالقرآن بهذا الصوت، هذا الصوت وحده كاف في إطارة نفسي إلى آخره. هذا الأمر وهو التعليل بالتأثر خطير جدا، ومنه جاء بحكم ما يسمى بالتغبير، تجازه كثير من الفقهاء، وهو ما يسمى الآن بالسماع الذي فيه التطريب وفيه الضرب بالدوف وفيه الضرب بكذا وفي حتى كتسمى التغبير، ويسمونه بالتغبير لأنه يذكر بالغابرة أي بالباقية. وفي حقيقة الأمر أن النفوس لا نحكم عليها، نحن لا نتحدث عن أحوال النفوس، فإن من الناس من يذكر الله تعالى بحرقة وبحب، ومن يذكره بحزن، ومن يذكره بشوق. حالة أحوال الإنسان مع الله لا نستطيع أن نتحدث عنها، لأن هذا فيه نوع من التجني وفيه نوع من تجاوز الحدود. أن نقول لا، هذا كلها أحوال كاذبة، هذه كلها أحوال غير صحيحة، لا، للناس مع الله أحوال وهذا معروف. لكن أن يشرع هذا باعتبار أنه عبادة هو عمل الفقيه، عمل الفقيه هو الشرعيات، واجبات المحرمات المباحات هذه وظيفته، ولذلك سيسلط النظر على هذا الفعل باعتبار فعل مكلف. أما أن يقول لك هو هل هذا الإنسان الذي بلغ هذه الدرجة بحيث تجده إنسانا يسير في الأرض دائما يذكر الله ويصيح ويذكر الله بالهلال بالصوت العالي، هذا كله لا علاقة له به، هذه مسألة نفسية وجدانية، وهذا يقع الإنسان مع الإنسان، فكيف بمن مسه هذا الأمر الخطير وهو حب الله؟ هذا أمر خطير جدا، ولكن هذا أمر لا حاجة للحديث عنه الآن. هذا الفعل وهو التغبير هذا كثير من العلماء قبلوه، ومن هذا بهذا المناط، وهو أنهم إذا ما سمعوا هذه الأشعار الرقيقة تغني يهتزون خوفا من الله، ويهتزون محبة في الآخرة، وتموت فيهم كثير من الأشياء الخبيثة، وفيهم التسامح وفيه هذه كلها آثار معروفة لا يمكن أن ينكرها أحد. آثار هذه الأشياء على النفوس معروفة، سميها نفوس مريضة، سميها نفوس ربانية، سميها نفوس صحيحة، هذا أمر آخر، نحن لا نقوي هذا أشياء موجود. حتى إن سحنون على إمامته الإمام سحنون قالوا بأنه لا يوجد أعلم بالفقه بعد مالك منه، هذا مقرر في ترجمته. كان ممن يحضرون مجالس التعبير، قال بأنه خرج وهو الفقير المعروف الصماضحي، الصماضحي معروف حتى هو من فقهاء المالكية الذين اشتهروا بالصلاح وقوة النظر والفقه والعلم إلى آخره. قال خرجنا يوما جهة المونستير، مدينة تونس تسمى المونستير، قال ومعنا سحنون ومعنا بعض الشباب الذي يغبر. قال من يغبر؟ ما من يغبر؟ ماشي الغبراه، من يقول لا إله إلا الله بالصوت العالي وينسج الأشعار ما يسمى بالسماع، يقوله بتطريبين وكذا. قال فنظرت إلى سحنون فوجدت دموعه تسيل على لحيتي، سحنون. وكل طلباتي الذين مع سحنون يغبرون، وما تقول سواش الغبرة، لا غير يغبرون. ولذلك قال أحدهم كان عندي عرس، ده هو العرس، قال فدعوتهم، دعوت طلبة هؤلاء الطلبة الذين عند سحنون، قال فدخلوا فاشتغلوا بالتغبير. ما معنى التغبير؟ الشعر والديك وكذا، وإنشاد الشعر الذي فيه الشوق وفيه الحنين للآخرة وفيه ما يدل على محبة الله سبحانه وتعالى إلى آخر ما هنا. قال وكان معنا طالب من الحنابلة، حضر معه طالب من الحنابلة في ذلك المجلس، حتى أتموا هذا الذي هم فيه، ثم خاضوا في مسائل الفقه، خاضوا في مسائل الفقه والبحث كذا إلى آخره، ثم انتهوا من مسائل الفقه. قال فخلا كل منهم بزاوية يصلي، من الليل كله هكذا، بدأوا بالتخبير ثم بالفقه ثم ختموا بالصلاة. قال فقال من هؤلاء؟ هذا الطالب الحنبلي كان ضيف، قال من هؤلاء؟ هل هؤلاء مع سحنون إمام سحنون؟ قال كنت في المشرق ورأيت كثيرا من وما رأيت مثل هؤلاء، يعني أن هذا الحال موجود عند العلماء ابن اللباد وغيره من علماء كان عندهم هذا الحال وكانوا يحضرون في مجلس. ما أصل هذا الفعل الآن؟ معنى مالك قد يمنعه، ما أصله؟ علة التأطر، التأطر. قالوا قد وجدنا أنفسنا أكثر خيرا وأحسن حالا ونجد قلوبنا منطلقة في محبة الله، ووجدنا نستحضر خصال الخير ونبعد عنا حصال الشر، ونكون متسامحين ونكون فينا الصبر ويكون فينا كذا ويكون فينا. وهذه وسيلة من وسائل تحقيق هذه المركز، هذه الصفة المركزية في النفس. وامتد هذا الأمر ليعتبر أساسا في الفقه، وما زال للناس في هذا الكلام، وما زال للناس في هذا الموضوع كلام طويل وخلاف شديد. هل كسب هذه الأحوال مطلوب شرعا؟ لا شك في ذلك. كسب هذه الأحوال مطلوبة شرعا، لا شك في ذلك. وكسبها بهذه الوسيلة أمر متحقق ثبت بالحس والتجربة. فهل يشرع أن أتوسل بكسب هذه الخصائص وهذه الصفة وهذه الخصال بهذه الوسيلة أم لا؟ الذين خافوا من أن يقعوا في البدعة كابن حمزي سؤالي يحكموا بالمنع، قالوا بركة ربما يكون هذا الشيء طريق ديال الشيطان، خلونا من هذا السبيل ما دام أن هذا لم ينقل فلا ثقة فيه، ما دام هذا لم ينقل ولم يكن النفس يفعله ولم يأمر به. إذن هذا أظن أنه لن يكون إلا شرا. هذا رأي الفقهاء الذين عرفوا بمنع هذا. ومع ذلك فهؤلاء الفقهاء إذا حضروا هذه المجالس يتأثرون. ولذلك ابن حمد هذا وهو تونسي قال كان ينكر على الناس هذا الأمر ويتشدد ويتشدد. وكان شخص اسمه ميسره دخل عليه يوما فقرأ عليه شيئا من هذا الذي يقرأ، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى، إذا نكر والدفل كل هين وكل الذي فوق الطور إلى آخره. قرأ شيئا مما من هذا الذي يقرأ، قال فبكى ابن حمديس فسالت دموع ابن حمديس وتأثر. إذن فتأثر حتى من ينكر هذا أمر متقرر، لكن من أين الخشية؟ خافوا أن يكون هذا الأمر فيه استدراج الشيطان، ما دام ليس من النبوة وليس مأخوذا بالرواية وليس فيه أسانيد صحيحة، قالوا ربما يكون هذا فقط مقدمة لأمور خطيرة. وفعلا فعلا هذا الشيء قد يستنزف الطاقة الروحية، يمكن يستنزف الطاقة الروحية، يمكن يسبب فيما بعده، لأن هذا الشيء الآن فيه بلوغ الإنسان لأعلى مراتبه، ومعلوم أن الطاقات إذا استنزفت يعقبها شيء خطير تينك لا تتأثر أصلا، وقد يؤدي هذا إلى أمراض أخرى الله أعلم. نحن الآن نتحدث فقط في الوصف. إذن فالتغبير هذا الذي ذكر تابع لهذا الذي ذكره ابن عربي في التحريف القرآن، وهو طلب التأثر وطلب اهتزاز النفس وخروج هذه الأمراض التي تشغل الإنسان. ومعلوم بالقطع والجزم أن النفس فيها قوة واحدة، فيها قوة واحدة ما فيهاش قوة كثيرة، إذا اشتغلت بقوة تتعطل جميع القوى الأخرى، هذا معروف في النفس. ولذلك العقل ماذا يفعلون؟ يمنعونها من أن تشتغل بتلك الجهات الأخرى. فكلما رأوا أن النفس تبحث عن بعض الأمور التي في حقيقة من مطالبها يشغلونها بمطلب آخر، فإذا اشتغلت به واهتمت به ودفعت طاقته فيها نسيت ذلك تلك الجهات كلها، نسيت تلك الجهات كلها واشتغلت بهذه الجهة، هذا أمر معروف. وذلك ماذا يفعل بعض الناس إذا رأى أن النفس أزعجته؟ يلغيها، يغرقها في الهموم، يبحث لها عن هم وعن عمل وعن تعب وعن مكان تتعب فيه وعن مكان تشتغل فيه، وبذلك يسيطر عليها. أن إذا طلبت هذه الأشياء ولم يصرفها إلى غيره ببدل، فإن بالضرورة أنها ستفرض عليه رأيها. هذا معروف في الناس. أنت الآن تقلب على الشهوات وتقلب على كذا، ثم جاءك طبيب وقال فلان رأت فيك سرطان، ها كل تلك المطالب وديك شهوات ستتعطل. أسخط بقات قبل وش عنده دواء في الغن القدوة خسين دير بيكون خسين نوض في الصباح واك واك غن موت. هذه الإنسان، هذا هو الإنسان، هذه النفس. وإلى نفخات تقول هذا ما عرفتش، ولكن إذا جاءها شيء فإنها تصير مسكينة دريش ودهنا بغيت غير نبرة، ما بغيت والو، ما بغي والو، ما بغي نبرة الحمد لله ونرجع لوليدات باقي صغار. وانت ملي كنتي كتمشي البار وكتدب الشراب ما كنتيش عندك وليدات، ها وكنتي كتقول انا حلوه والله حتى ما كاينش نشوف فيها كاملين مالنا كملي الحق رجعتي دريويش. هذه هي النفس. ولكن الناس الذين يقرؤون الناس ويعرفون النظرة الفلسفية في الناس، ماشي التحليلات ديال الغربيين وهذا الشيء، ماشي علم النفس هذا، هذا غير كيوصل الانسان بحال القرد وصافي، عنده هذه كيديروا التحليل الخارجي للآثار لفعل الناس، ماشي الآثار ديال فعل النفس هو الذي يجب ان يدرس. النفس كيف تعمل؟ وكيف يمكن أن تفهمها، كيف يمكن أن تسيطر عليها وتتصرف فيها. هذا إذن فهذه المسائل كلها تذهب في هذا الاتجاه، وطلب ما ترغب فيه النفس من هذه المراتب العالية حقيقة بهذا. وبعض الفقهاء مدد النظر فقال قد رأينا كثيرا من البطالين الذين يشتغلون فقط في الأمور التي لا منفعة فيها، رجعوا إلى الدين بهذه المجالس، يجلسون في هذه المجالس الصوفية ويجلسون كذا، ثم ترتقي نفوسهم وأرواحهم فتجدهم قد نبذوا الدنيا وهذه الأمور التي لا تليق بالمسلم. قالوا إذن هذا أيضا يعتبر مما يؤصل لصحة هذا المسلك. ثم رأينا كثيرا من الناس كيف ماتوا بالعشق حقيقة، كاين ماتوا بعشق الله تعالى، كاين موجودين. أقول لا ما يتمكنش هاي، ما والناس راه تيموتوا غير على اخوان خاوي اكدوا ها. وهل قرات في هذا الباب شيئا؟ اي من باب بلا ما نذكره. نرجع الى فقه ديالنا احسن، مش كذلك؟ اذا خلاصه كلامي ان هذه المساله هذه راه خاصها فقه حقيقي ودراسة علمية دقيقة. هل هذا التأثر الذي بنى عليه ابن عربي هذا الأمر، وهذا التأثر الذي بنى عليه من يقول بهذا الذي سمي بالتغبير وهو التذكير بالغابرة على كل حال، وكان هذا قد ظهر في زمن الشافعي قال تركت بالعلاق شيئا يسمونه بالتغبير. الشافعي في زمنه لما دخل العراق وجد فيه هذا الأمر، بمعنى أن هذا كان قريبا من عهد النبوة، شيء بعيد، شيء أنه جاء من موجود في العراق في زمن الشافعي. دخلت العراق فوجدت فيه شيئا يسمونه بالتغبير، وهذا تغبير تذكير بالغبيرة. أكرر هذه المسألة. خلاصة الكلام أن التأثر هل يعتبر مناطا للأحكام بحيث نمدد فيه مدان ونوسعه ونقول لا سيدي هذا كله من باب ترقية الروح وتنظيفه وكذا؟ حقيقة قد يكون هذا مطلوبا، ولكن لا بد من الانضباط بالشرع حتى لا تنفلت الأمور إلى اتباع الهوى وفقط طلب هذه الأشياء النفسية التي ربما يكون من ورائها مكر وكيد شيطاني فيؤدي ذلك بالإنسان إلى الوقوع في المهالك. وقد لوحظ أن الذين ترق نفوسهم بهذه الأشياء لا يصمدون أمام الشهوات، هذا مجرب. إنسان يتفقه رقيق بزاف يتأثر بسرعة، يتأثر أيضا بسرعة بزيادة الأخرى، يتأثر بزاف سريع التأثر. تلقى مثلا تلقاه يتأثر جدا، ولكن أيضا يمكن أن ينهزمه في جهات أخرى. إذن فهذه النفس قد صنعها هذا النوع من السلوك. ما السلوك الذي يطلب؟ هو الذي يكون صلبا صعب التأثر لا بهذا ولا بهذا، ولكنه كان ثابتا صلبا هكذا. أظن أن هذه المسألة تفتح آفاقا كثيرة للنظر، ومنها النظر في آثار هذه الأشياء على النفوس، ثم النظر أيضا في هذه النفوس لماذا هي هكذا. فقد مسكون كيبكي بالزبط هم الروافض، ملا فيهم عند كعبة وعند باقي عبد الشيء هر ما تهر وكين والو، أما كي لا ثبات لا ديننا والو. المتعة مثل المتعة المتعة المتعة لا تثبت ما كاين شيء. الغدر والمكر والخديعة والشر، لكن هؤلاء الذين لا يبكون أحسن، يبكي غير شيء برامرة وبزز، وكذا عندما يخرج من المسجد سيستقيم. كما أنه لا يتأثر بهذه الأشياء لا يتأثر بالشيء الآخر. هذه مسائل تحتاج إلى الاستقراء والدراسة، هذه نظرة أولية. أما من أراد أن يدرس هذه الأشياء فلا بد أن يعطي لكل جهة من هذه الجهات ما تستحقه من البحث والنظر والاستقراء والدراسة من الآثار والأدلة حتى يخرج بنظرة حقيقية علمية في هذا الموضوع. إذن فعلة الإمام بن العربي رحمه الله هو هذا الذي سمعتم بعدما استند إلى ما تقدم وتمسك بذلك. لكن هذا كما سبق ذكرنا إذا جعل متمسك للأحكام فسيفضي إلى هذا وسيفتح أبوابا أخرى، سيفتح أبوابا أخرى، سيؤدي ذلك إلى أن يبيح كل ما يهز النفس، كل ما يؤثر في القلب، وكل ولا يخفى أن هذا سيفتح آفاقا خطيرة حتى ينحصر الدين في هذا فقط. التأثر والبكاء والحزن يؤدي ذلك إلى أن تدخل أمور أخرى، وهذا فيه خطورة، وإن كان البعض لا يعلم ذلك فسوف يكون هذا آتيا ضريبا. أنا بمجرد ما كتهرس واحد الحاجز في الأصول ولا كتهرس واحد الحاجز في الضوابط الشرعية، راه ما تشوفش أنت داك الشيء، لا ينبغي لك أن تنظر فقط إلى هذا الذي أدخلته، هذا قد أدخلته، ولكن انظر ما الذي سيدخله، ما الذي سيفتحه، ما الذي سيؤدي إليه، لكي تعلم النظر الفقهي الذي يجب عليك أن تتمسك به في مثل هذه الأمور. ثم قال: قوله بتلحين أراد أي بأنغام، وما ذكره المصنف من الكراهة هو المشهور من مذهب الجمهور، وذهب الشافعي وابن العربي إلى جوازه، بل قال إنه سنة، واستحسنه كثير من فقهاء الأمصار، لأن سماعه بالألحان يزيد غرضة بالقرآن وإيمان ويكسب القلب خشية، ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وقوله زينوا القرآن بأصواتكم. وأجاب الجمهور عن الأول بأن المراد بالتغني الاستغناء، وعن الثاني بأنه مقلوب انتهى شيخنا العلوي. زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا أصواتكم بالقلب، هذا هو القلب الذي فيه، هذا هو الجواب الذي جاءوا به قلب يعني في الحديث قلبا. على كل حال هذا رأي الفقهاء في هذه المسألة، وهذا هو دليلهم، وعلى الناظر في مثل هذه الموضع أن يعلم بأن طريقة مالك في هذا الباب قد عزلت، عزلت ممن أتوا بمثل هذه الاستدلالات. وإذا رجعت إلى مالك فهو لا يعلم، لا ينظر إلى هذه الأشياء نهائيا ولا يعتبرها، ويعتبر الاتباع عنده أحسن من كل شيء. مالك الاتباع عنده والاقتداء أحسن من كل هذه الأشياء، لأن الاتباع عنده علمي وفيه ضمانة على التعبد الصحيح، بينما هذه الأشياء قد تكون خديعة نفسية ومكرا وكيدا ولا يثق في مثل هذا. هذه نظرة عالم دقيق وفقيه متبصر يعلم أن النفس خداعة كذابة، وأنها بمثل هذه الأحوال التي تكون فيها مظهرة لهذه الأشياء قد يكون من وراء ذلك شر من حيث يدري المرء ومن حيث لا يدري، قد يؤدي ذلك إلى أمراض أخرى تنبت، ولذلك التمسك بالاتباع عنده أحسن من هذه الأشياء كلها. لا تقول لي أنا أتأثر ولا أنا أبكي ولا أنا أدخل المسجد وأحس بأن قلبي يهتز بالقرآن، يقول لك كل هذه الأشياء لا تساوي الاتباع، لذلك يبقى مذهبه هو هذا ممنوع هذه الأشياء. فليعلم أن مذهب مالك هو هذا، الاتباع عنده فضال، ويعلم كل هذه الأشياء وعلى دراية به، لكن يرى أن الاتباع هو الأمان، هو صمام الأمان، ويعتبر مالك رئيس من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بلا منازع، هذا هو معروف. أما أصحابه من بعده الذين ذهبوا هذه المذاهب وخرجوا عن هذه المذاهب أخرى وجلبوه، فهم كل حال معذورون، لأنهم يريدون أن يرتقوا بنفوسهم وإلى مرضاة الله وأن يكتسبوا المراتب العليا وأن يبقوا، هذا مشروع، وأن يهتزوا عند ذكر القرآن وعند قراءة القرآن، وأن يحسوا بهذه الأشياء التي قد تراقيهم في مدارج الصالحين، هذا كله يمكن أن ينكر بأنه مطلوب، ولننكر أن هذه الوسائل يرونها شرعية. لكن إذا تخطيت هذا كله ونظرت فيما نظر فيه مالك ربما تقول بأن قوله هو الصحيح. أيوة نعم، اتباع أفضل من كل هذه الأشياء. نعم. هو يقول لا، هو يقول بأن هذه لا يوجد الشرع. ما هو هذا الشرع؟ لا، هذا حديث رمسي ظاهر في الألحان، التزويد، هذا التزويد لكلمات، فيش ما يدل على التلحين. وكان التلحين هو الذي يقرأ به في مدينة، وكذلك في الزمن النبوي وما بعده، لكن هذه سنة متبعة. لكن لا، النبي كان يقرأ عاديا، عادا ماشي بهذا الأمور هذه، النبي كان يقرأ قراءة عادية طبيعية، ما كيحتوى من قال عنه أنه كان، إلا فيما ذكر من أنه لما رجع من فتح مكة كان يرجع، وأخذوا هذا وكتبوه وقالوا كيف يرجع، لأنه ما كان يرجع، ما كانش كيردد سميته، قالوا كيف يرجع. الصحابة سألوا كيف هذا، أنه أمر جديد لم يعرفوه، غريب، لذلك بحثوا عنه. أصل النفس كان يقرأ هذا. التطريب هو ما يحدث في الإنسان، التطريب هو من صفات التي يؤثر في الإنسان، والتلحين هو الذي يفعله هذا الفاعل. يقال طريب فلان إذا اهتز من فرح أو حزن في اللغة العربية، لأن الطرب يكون من فرح ويكون من حزن. طربت معناه اهتزت نفسي، هذا هو معناه، ولا علاقة له بالطرب بمعنى الفرح ولا بمعنى الانتشاء ولا كذا. اهتزت النفس بفرح أو بحزن، فالحزن يسمى هذا الذي يحدثه في النفس طربا كما هو معروف، والتطريب هو طرب هذا الشيء أو تحصيله في النفس. تلحين يكون في النطق، وهو وسيلة من وسائل التطريب، فبينهما هذا الفرق. نعم. كقرار قراءة جماعة يجتمعون فيقرؤون معا إن لم يؤدي إلى تقطيع الكلمات وإلا حرف. نعم، أن يجتمع الناس فيجتمعون اثنين ثلاثة أربعة فصاعدا، اثنين فصاعدا يقرؤون جماعة، هذا في مذهب مالك مكروه. قال إنه ليس من عمل الأول، منعه منعا، قال لا يجوز، يعني يرى بأنه مكروه. والكراهة في كلام المتقدمين، إذا سمعت الكراهة عند المتفعلين بأنه حرام، ولكن المالكية، جماعة من المالكية بعضهم أول كلام مالك، قال إنه إنما منع ذلك لأمور، وهو من يجلس ليطرب الناس إلى آخر ما ذكره، يشوش على الناس إلى آخر، يعني جعلوا لكلامه تخريجة أخرى. ولكن أن يقال بأن مالك لم يقل هذا، وأن مالك إنما ذكر القراءة في المسجد وغير ذلك من التحريفات التي كانت معها في الإعلام وكلها لإمام مالك، عمرو قال بأن القراءة الجماعة مكروهة، هذا كذب، قال إن هذه القراءة مكروهة، والكراهة عندهم هي التحريف، هذا معروف. الدين أمانة، من قال شيئا يجب أن ينسب إليه، سواء اتفق مع مزاج الناس أو خالفهم، هذا هو كي. إذا كنا نحن نرى الجواز قراءة الجماعة وعندنا تأصيلتنا الشرعية وعندنا كذا، فهذا أمر آخر. أما الكذب، أنا رأيت بعض الناس كتبوا في هذا الموضوع وقال بأن مالكان إنما حرفوا كلامه وأنه لم يقل ذلك، موجود في كتب المالكية الذين نقلوا كلامه. نعم، سئل عن المسجد فقال بالكراهة، وسئل عن قراءة الجماعة فقال بالكراهة، ولهذا قال فيه بالكراهة. بعضهم يقول لا، لم يذكر هذا وإنما ذكر هذا. شوف، الدين لا يجوز أن يخضع لأحد، العلم أمانة، هذا مقول يتقل، حاجة ثابتة، لكن المالكية جماعات منهم خالفوا مالكا فيها، وقيل بأن أول فقيه وعالم وصالح وولي كما يقولون خالف مالكا في هذا هو خالف، هو محرز بن خلف، ودرجه صالح، وهو من علماء تونس، هو الذي طلب من ابن أبي زيد أن يكتب الرسالة، هو الذي طلب منه كتابة الرسالة. اسمه محرز بن خلف، ماشي بن محرز، محرز بن خلف، بن محرز هذاك عالم آخر، هذا سميته محرز بن خلف، وهو قيل إنه هو الذي، وكان يدرس على كل حال الطلبة، وعنده رجل صالح، رجل فاضل، أهل العلم والدين والتقوى، حتى قال البقلاني: لو وجد ابن خلف في زمن الصحابة لكان خامس الخلفاء. التدين والتقوى كذا، هو الذي بدأ هذا الأمر في تونس، أن يبدأ من تونس، ويقال بدأ في الكوفة، أنه هذه الجماعة بدأ في الكوفة، نحن تحدثوا عن الفقهاء المالكية، أما البدء الأول كان في الكوفة، وقيل كان في الإسكندرية، والمسألة قد تكون فيها قد يكون هذا الأمر في كلا المكانين، لكن المالكية من نسب إليه كما في المعيار أنه كان يرى القراءة الجماعية هذه أنها جائزة ومطلوبة إلى آخره، هو هذا الذي ذكر محرز بن خالد. ويؤصلون لهذا بأن أبا الدرداء لما كان في دمشق كان الذين يقرؤون عليه وهم 1600 يقرؤون بهذه الطريقة، يسندون إليه هذا الأمر. أبا الدرداء لما كان بالشام كان الذين يقرؤون في مسجده يقرؤون جماعات، قول بالجماعات هذا معروف، قول. وعدد الذين عنده كما قيل 1600 طالب. إذن في المسألة ترجع إلى هذا الصحابي عند التأصيل، وترجع إلى المفتين في شمال إفريقيا في الغرب الإسلامي إلى هذا الذي ذكر حريز بن خالد، قالوا بأنه هو الذي فعل ذلك. وابن أبي زيد معه وأقره، الحاجة لثابتة ومتحققة في المسائل دي. وكذلك أيضا معه القابسي ولم ينكر عليه كما قالوا، لا أعلم، وابن اللباد وجماعة أقره على هذا، وصار هذا الأمر حينئذ أمرا معتادا ومعمولا به. وكذلك أيضا الباجي، هو فقيه متأصل أمين على الاستنباط والحمل، أبو الوليد الباجي، وقال بأنه لا يرى بذلك بأسا، وأنه لا يوجد ما يوجب هذه الكراهة، لم يروا لها دليلا. لأن القراءة الشرعية تحصل، وأن الخطاب ثابت، وأن الأمر بهذا تقرر، فكيف يمكن أن يكون مكروها؟ هكذا قال الفقهاء في هذا البلد، كلهم أجمعوا أخيرا على أن هذه القراءة لا كراهة فيها. وابن لبين استفتي في هذه المسألة فأفتى، في الوانشارسي، في الوانشارسي معيار الوانشارسي فيه هذه الفتوى، أنه سئل عن ذلك فأفتى، وقاضي الجماعة وشيخ الجماعة وعالم وكذا، أفتى بالجواز، تبي أن هذا لا حرج فيه ولا كراهة ولا شيء. واستقر هذا الموضوع على هذا الحال الى ان جاء هدف حق كان في ذلك الفتره لمن اراد، الى ان جاء الموحدون مهدي بن تمر فشرع هذا الذي يعمل الان، قراءه الحسب الراتب صباحا وقراءته مساء، ولم يكن اختيار المساء لخصوصيه فيه، وانما لرجوع الناس من اعمالهم، الناس كيخدموا مثلا في البساتين، كان عنده كذا، كان عنده كذا، ولكن جميع الذين في المكان يجتمعون وقت المغرب، في الظهر لا يحضر الناس لأنهم يذهبون إلى أعمالهم وأسواقهم وتجارتهم ويتفرقون. وكذلك أيضا في العصر فاختاروا أن يجعلوا الوقت أن يحددوا الوقت بالوقت الذي يجتمع فيه الناس، ماشي أنهم اختاروا الصبح لخصوصية فيه أو اختاروا الظهر لخصوصية فيه. إن الأمر على هذا بني. أنتم مثلا في المغرب الناس كلهم تيجيو كل شيء سيصلي في المسجد، قالوا إن هذا هو الوقت المناسب، الذين في المزارع يرجعون والذين في المتاجر يرجعون والذين هم في كل الناس يبيتون ويصلون في المسجد وقت المغرب، إذن هذا هو الوقت المناسب. والوقت الآخر قبل أن يتفرق الناس هو وقت الصبح، عندما يصلي الناس الصبح وسيذهبون إلى أعمالهم قال هذا هو الوقت المناسب. وقرآن الفجر نقرأ الفجر كان مشهودا. هذه ما فيها لا ما فيها لا أنهم قصدوا المغرب لخصوصية ولا أنهم سرعوا الزمان، وإنما الزمان قصد بهذا الذي ذكر فكأنه مفروض بالعادة. والفعل إذا كان مشروعا بالعادة أي بالزمان أو الضرورة أو كذا لا يدخل تحت البدعة، يدخل تحت البدعة. إذا خصصت مثلا الزمان الذي أعطي فيه شيئا من الصدقة بالوقت اللي يكون عندي هذا الشيء، هذا هو الوقت الذي يجتمع عندي فيه هذا الشيء، يكون عندي شوية الزيت في واحد الوقت وكنت صدق في هذا الوقت، ولا يجتمع عندي في هذا الوقت شيء مما من الطعام المعين فأتصدق به في هذا الوقت، يسمى بدعة. لأن تحديد الزمان لم يكن لأنني أرى له مزيتان أو أرى له فضلان أو أرى أن له أمر، إنما قضاه الزمان، قضت به الضرورة والحاجة، وهذا قضت به القدرة والوسع. فإنها إذا المسائل يجب أن تدرس كما هي. مذهب مالك هو هذا، مذهب أصحابه هو هذا، أما الأساس ديال التخصيص وكذا وكذا فهذا مرده إلى العادة ولا يوجد شيء آخر. هذا هو أمر هذا، هذا هو الذي أسست عليه هذه القضية. نعم أن يغلب علينا الهوى للعادة التي وجدناها أو أن نميل إلى ما تربينا عليه، هذا أمر قد يكون، يمكن أن عندنا أمور نحملها في دواخلنا ترجح لنا أمورا وتدفع أمورا ونحب أمورا ولا نريد أمورا، قد يكون هذا من طبيعة النفس بحسب التربية. ولكن إذا حكمت القواعد وحاولت أن تتجرد فإنك تجد أنك إذا دفعت كل هذه الأمور ونظرت إلى الأصل الذي أخذ منه الفعل والأصل الذي منع به ونظرت في أمور فستخرج بهذا الذي ذكر بإنصاف، هذا هو المعروف في المسألة. إذن المالكية ثبت عندهم هذا الأمر وكانت مسألة قديمة، قال استفتاء من زمن بعيد. وإذا رجعت إلى الفوائد الجميلة للشوشاوي فتجد هذا الأمر في أوله قد نص عليه وبين من قال به من المتقدمين. كذلك المعيار الوالشارفي أظن أنه في مجلد 11 في المعيار أيضا فتاوى تتعلق بهذا الموضوع. وكل منصفا إذا بدا لك أن ما ذهب إليه الإمام مالك هو الحق وتؤمن به فهذا هو الذي يجب أن تصير إليه بينك وبين الخلق. وإذا رأيت أن هذا الذي ذهب إليه مالك هو الراجح عندك ولكن تقع مفسدة باتباعه وفي اتباعه مضرة كبيرة على الدين أو على الناس وعلى الأمة وعليك وتعتبر هذه المفسدة وليست من قبل الهوى فهذا أمر ترجحه. وإذا ظهر لك أن هذا الذي ذهب به ابن لاب والباجي وغيره من المازيري أيضا رأيت بأنه الصحيح وأنه الذي يجب المصير إليه واعتضد ذلك عندك بأمور أخرى استجدت عندك ورأيت أنها لم يذكرها ولكن رأيت أن تبني على الحكم فهذا بينك وبين خلقك. هذه مسائل ما فيها كما يظن البعض فيها تلاعب ولا فيها نوع من اتباع الهوى ولا فيها شيء من هذه الأشياء التي يتمسك بها البعض في هذا البيت. هذه مسألة قصة اجتماع هذا القرآن هي قصة تاريخية وقصة فقهية تسلسلت إلى أن استقرت على الحل الذي عليه، ولكن أن ترفع إلى درجة البدعة والتبديع ونسبة الناس إلى أنهم لم يؤسسوا ولم يؤسسوا وأن الناس فقط يتبعون العوام، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح نهائيا، غير صحيح نهائيا. كل هذا إنما هو من عدم دراسة الموضوع دراسة علمية دراسة شرعية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الذي هو معروف في العالم الإسلامي بأنه ناصر القراءة الجماعية هو الإمام النووي في كتابه التبيان، وساق لذلك أدلة. ولو كنت تنصف من نفسك ونظرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن وقلت، وأنت تأخذ شيئا من النظر الأصولي وقلت يقرؤون يحتمل أن يكون بالجماعة ويحتمل أن يكون بالإفراد، قلت إذا أردت أن أحيي هذا الدليل وأحيي هذه السنة فسأقول بالجواز، لأن معنى من معاني هذا النص تعطل ولم يتعطل بمخصص شرعي يقضي بذلك. تقول يقرؤون، يقرؤون تقول هذا يقرؤون يحتمل أمرين، أن يقرأ هذا ويسمعه هذا، حتى هذه تسمى الإدارة فيها أيضا بعض الفقهاء يمنعها، يقرأ هذا ويسمع هذا ثم يقرأ هذا ويسمع هذا، حتى أيضا هذا عند الملك مكروه، حتى هذا عند الملك مكروه، تقرأ أنت ويسمع هذا ويقرأ هذا وتسمع أنت ويقرأ هذا ويسمع هذا، هذا مكروه في المدار عند الملك مكروه. إذا كنت مثلا ممن ينصف وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام إلا وتحته فقه في باب الأحكام، وقلت يقرؤون هذا يحتمل أن يكون يقرأ هذا ويسمع هذا ويقرأ هذا ويسمع هذا، أو العادة المعروفة أن الواحد يقرأ والجماعة تسمع ممكن، ولكن هذا اللفظ أيضا يحتمل أن يكون بقراءة جماعية يقرؤون، وكيف نحقق إذا المدلول هذا اللفظ إذا لم نأخذ بهذه الاحتمالات كلها؟ أتقول أن أحيي هذه السنة وأقول بالجواز، هذا الحديث مخصوص للتعطيل، لا يمكن أن أترك لفظا من ألفاظ النبوة وعطله الناس وقت بالاحتمال، بل سأبقي فيه الاحتمال الشرعي الدال عليه ثم بعد ذلك نناقش المسألة من جهات أخرى، ولكن في أول الأمر سأعطي لهذا الدليل حجيته ثم أناقش من يعارض حينئذ بأدلة أخرى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذا نكمل تقريبا هذه المسألة. نعم. خمسة؟ لا لا لا اللفظ هذا شوف تدارس تحتمل أن يكون بينهم نوع من التحاور، تكلموا هذا ويتكلموا هذا ويتكلموا هذا، ويمكن أن يتكلم أحدهم والآخر يسمع، يمكن كان اشتراك، ومن منع من الاشتراك حتى في تدارسنا الذي دائما تستدلون به، وكأن هذا ما يسمى مثلا بمش كتسمى هذا دلالته اقتران، ذاته اقتران ضعيفة. وصحيح أن من باش نكون شوية تنخرجوا شوية من هذا القمقم ديال هاد الأغليفة التي غطيت بها عقولنا وأفهامنا، سنشوفوا شوية الأصل في اللفظ أنه إذا فسر يفسر بحسب دلالته، وهذه الكلمة تفسر بحسب دلالتها، وهذه الكلمة تفسر بحسب دلالتها، فما منعه العقل أو العادة في اللفظ في هذا وجوزته في هذا، فهذا لا يعني أن هذا الذي جوزته فيه سأمنعه لأنه ممنوع في هذا. ما جوزه العقل والعادة هنا وإن منعته هنا فإنه يستقر في محل الجواز، هذا معروف يجب أن نتقرر. إذا كانت العادة تجوز الجمعة في القراءة بالجماعة أو بالأفراد ومنعته في الدراسة مثلا، فهذا لا يعني أنني سأخصص هذا بهذا، هذا خروج عن دائرة اللغة وخروج عن عن عن عن الاحتكام إلى دلالة الألفاظ، هذا ما فيش دليل. أنا دابا هنا شوق علينا بعض الأدلة الشرعية، بعض الأدلة الشرعية التي كان من الواجب أن نقرأها بحياد. أش كنديرو؟ كنمشيو نجيبو معنا ديك الأمور التي شرحنا بها وإذا تلقينا ذلك الحديث ولا تلقينا ذلك النص ماذا نفعل؟ نحذر من دلالته، نخاف أن نأخذ مما دل عليه، نخشى أن نقول بدلالته. ولماذا تقرأ؟ ما الذي يعلمك هذا؟ ما الذي تعلمك صناعة النظر إن لم تعلمك أن تحترم الدليل وتحترم مدلولاته ودلالته؟ شنو هذه الفائدة ديال هذا القراءة؟ إذا كنت ستذهب متى يقرؤونه ثم تقول إذا قلت لهم يقرؤونه أيضا يدل على جمع وكوك، ما يقول لي أنت مبتدع. لا لا سيدي، لا يدل، لا سيدي ما كيدلش، لا لا لا ما كيدلش. العلم علم، الدين دين، إذا وجد الدليل الشرعي احترمه، أعطيه الاحتمالات، احترم النص، أعطيه دلالته الشرعية، ثم بعد ذلك إذا احترمته وقدرته واحترمت دلالته وأحكامه بعد ذلك تناقش المخالف هل جاء بشيء مما يصلح أن يرفع تلك الاحتمالات أو لا يصلح. فإن صلح فهذا من باب تفسير النص بالنص، تفسير الدليل بالدليل، وإن لم يأتي تمسكت بالأصل، وهذا هو المطلوب منك وهذا هو المشروع فيك. مفهوم هذا الأمر أنت كذلك؟ لكن أكثر الناس لا يعلمون. تجد شيء واحد مضبوط في بعض الأحاديث وبعض الآيات القرآنية، صافي مضبوط فيها، مرقل مبرمج، مبرمج فيها، أركا تجيه تجي لها تقول لا بلاتي راه ماشي هكاك، هذاك اللفظ راه ماشي، ما يمكنش يتحملك. نبدأ بالأصل، نبدأ بالأصل ديال الكلمة وما تدل عليه. أولا الخطوة الأولى، هذا راه كلام من يسرع، ماشي كلام عادي باش أنت تدل فيه اللي بغيتي. كلام من يشرع معناه أنه له دلالته ويجب أن تحترم، تستخرج الدلالة أولا حتى تظهر وتتبين احتراما وتقديسا لهذه الكلمة. جيد، تدعي بأن هذه الاحتمالات التي في هذا اللفظ مرفوعة أو غير جائزة تأتيني بالأدلة وأسمع، فإن جاءني الدليل الذي يصلح لإزالة شيء من دلالة هذا الدليل فبها ونعمل. هذا النص يفسر النص، النص يبين النص، الدليل يبدل الدليل. لم تأتني بشيء كن على يقين بأنني لن أتحرك. خيش يجي العالم كله يقول لي أتحرك، يقول لي ما زال ما جاني الإذن، حتى يجيب لي صاحب الشرع الإذن ويعطيني الإذن تصرف نتصرف. أنت ماشي رسول ماشي نبي بحالي بحالك. لا لا سيدي، قال به العلماء الكبار، علماء الكبار، العلماء الكبار ولا علماء الصغار، ولا قال به العلماء الكبار. أنت بغيت يدوخوك يقول لك إيوا راه قال به العلماء، وحتى هذا قال به العلماء، حتى هذا اللي يعمل به أجمع عليه العلماء، حتى احترم هذا النص راه جاء مقطوعا به في الشريعة، حتى الاحتكام لهذه الدلالة راجت بنص قطعي في القرآن، نزلنا القرآن عربيا حكما عربيا. لا هذا يقول لك لا، هذا احذروه احذروه فإنه يستعمل العقل. شنو نستعمل؟ نستعمل رجلين؟ واش نستعمل؟ باش عرفنا بأن مسلمة كذاب؟ باش عرفت أنت مسلمة كذاب وأن موسى نبي وأن الرسول نبي وأن إبراهيم؟ باش عرفتيهم؟ علاش كتعرفهم؟ البقرة هنا تقول كاع البقرة هنا إلا خرجتي ولا هذاك المش ولا واش مسلمة كذاب؟ باش غيقول لك؟ يبقى يشوف فيك، حيت خاصو عقل. العقل هو وكيل الله عند الإنسان كما يقول الزاهد، هو أمانة الله على الإنسان، ولا هو العمدة، هو الذي يعرف به الحق والباطل، والذي يميز به بين الصحيح والفاسد، فلا تكن من الغافلين. إحنا ما تخدمش العقل، خصنا غير العقل بعد باش نخدموه، خصنا غير يكون عندنا مشكلة ما عندناش، كنا عندنا وكنا خدمناه، في مشكلة ضعيف، مرة شي تعطي شي إشارة ثم كيطفى، ما كيخدمش مزيان. خلاصة الكلام أن ما آل هذه المسائل الإنسان يتجرد ويكون منصف وإلى بينك الحق تعبد الله تعالى به، هذا هو الذي يجب التمسك به. وجزما وقطعا أن هذه المسائل لا تستحق كل هذا الضجيج، ولا تستحق التبديع، ولا تستحق التفسيق، ولا تستحق يقول لك واش غنصلي وراء الإمام ولا ما نصلي، كله كلام سخيف لا قيمة له. مسألة خلافية فقهية نظرية، مسألة فقهية لها أدلتها، لها أصحابها، لا إمتها، لا من خالف فيها. وكثرت الكلام بلا معنى، هذا هو اللي ما دائما تقول لك وهل عمل به السلف؟ جيد، ولا عمل السلف بما أنتم عليه الآن. يقول لا الترك ما تترك الترك الترك راه فيها أقسام وإلا جات شي فرصة راه غادي نهضروا على هذا الشيء. لكن دابا راه عييت في الحدث. نكتفي بهذا القدر. إشكال فين هي الإشكال؟ لا هو إذا ثبت عموم أهل المدينة في ماذا؟ كيفاش؟ جيد. نعم. لا واش دابا عمل أهل المدينة هنا؟ يؤخذ منه أن قراءة الجماعة ممنوعة. ودابا أنت وليتي درتي في هذا العمل المجمع شنو قاعد درتي في هذا العمل أهل المدينة؟ ولا دابا درتي ليه المنطوق والمفهوم والناس غير كيسلكوا غير في النقليات التي تخالف المنطوقات وأنت جيتي لنا جيتي لنا معنى مخالف له أن فيه عمل يخالف ماذا؟ يخالف ماذا؟ عملا عمل هذا ما تيخالفوش هذا ما تيخالفش العمل ما تيخالفوش هو نوع منه فقط تيخالفوش تيخالف. هل ترك أهل المدينة يعد عملا؟ واش ترك أهل المدينة الشيء يعد عملا؟ أي فعل أي ترك عند أهل المدينة يعتبر عملا يدخل في عمل المدينة؟ هناك ما هو مشروع بالأدلة هناك ما هو مشروع ومطلوب بالأصالة وهناك ما ليس له مستند بالأصالة. قراءة القرآن وردت فيها النصوص الشرعية التي شرعت بها وطلبت بها وفيها الأجر والمثوبة ووقع التحديد عليها فين كاين إشكال ماشي في شرعية الفعل كيفية الفعل الكيفية هي الكيفية اللي فيها البحث الكيفية الآن لما أعطتها النصوص تحتمل وتحتمل مفهوم ولما أعطتها النصوص وفي هذه الاحتمالات قالوا لا بد أن نقود بهذا العموم حتى يرد المخصص فين هو المخصص ترك أهل المدينة مخصص هل يخصص عمل أهل المدينة نصوص؟ العمل اسمع مزيان العمل أهل المدينة شنو هو؟ شنو هو عمل أهل المدينة؟ ما يعملونه أو ما يتركونه؟ ما هو عمل أهل المدينة؟ العمل ديال المدينة في شرعية ثبوت الفعل ماشي في منافاة العموم ماشي في منافاة العموم. إلا كان أهل المدينة كيتصدقوا بصدقات معينة فهل هذه الصدقات الآن نقتصر عليها لأن هذا هو الذي يفعله المدينة؟ هل إذا كان الإحسان يحسنه أهل المدينة إلى الناس فيه أنواع معينة صافي هذا هو الإحسان ولا هذا يعتبر لون من أنواع تطبيق الدليل فقط؟ مش هذا العمل ببعض الدليل ولا فيه تخصيص الدليل؟ عليك أن تأتي بالجواب غدا. هذا رأي قد يكون وما المانع من أن يأخذ بالعموم ويقرأ القرآن ولكن واش قراءة القرآن الآن بالألحان تبقى قراءة أم لا؟ عندما ذكرنا الجماعة شنو قلنا في الجماعة؟ ما لم يؤدي ذلك إلى تقطيع الكلمات ما لم يؤدي ذلك إلى مدى خروج عن فهم الكلام. إذا كان الألحان هي القراءة الشرعية ستبقيها لا نزاع في ذلك لكن ألا ترفعها؟ ألا ترفع القراءة؟ واسترفع القراءة ولا تبقاها؟ وش غنى كمثل قراءة؟ اللغة في اللغة العربية؟ واش غنى بمعنى تقرأ في اللغة العربية؟ ها؟ ها؟ إذا قلت لك دابا قرأ كسي كتاب تغني عليا، شنو نقول لك؟ ها؟ لا اللغة العربية، في اللغة العربية قرأ واش بمعنى غنى ولا غنى له معنى خاص كذا إلى آخره؟ زائد على القراءة. إذا فهو ليس هو. لا ما بينهما حتى شي عموم خصوص. قرأ جمع بين اللسان والكلمة، جمع بين اللفظة والقلب، بمعنى قرأ بمعنى جمع. غنى معنى آخر من واد آخر. ما فهم كان هضوش على هذا الشيء. واش الغنى هو القراءة؟ لغة. يعني كيخرجوا من الفم صافي، حتى إذا حتى البكا نسموه قراءة. ها انت داخل خاصك تفطر. لا خير ما فطرتيش مزيان، زيد شويه ديال السيور هذاك الزيت راه ما فطرتش السيور فسي مزيان. راه المسائل ديال الشريعه راه مضبوطه، راه ما يمكنش ان الانسان يتصرف ويدير اللي عجبه ويقول اللي عجبه. راه اي كلمه تنطق بها راه حدود معرفيه. انا ما كندفعوش حنا على شي حاجه، إنما نطلب أن تنضبط النظر بالقواعد وأن تكون المنهج المتبع منهجا علميا في كل كبيرة وصغيرة، هذا هو المطلوب. أما أن يصيب فلان إذا اجتهد أو لا يصيب فلان إذا اجتهد هذه مسألة أخرى ما كنهضروش عليها. عنه هل يمكن أو لا يمكن، انظر إلى مقام التنزيل وانظر إلى أدلته، هذا هو المعروف.